الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مضارع الفعل مرة؟ يمر. نعم، أحسنتم. هل هو على القياس؟ ليس على القياس. لماذا؟ نعم، أحسنتم أحسنتم أحسنتم. هو شاذ لأنه مضاعف لازم، ويعني قياسه الكسر، وجاء مضمومة لم يسمع فيه إلا الضم. ما مضارع قام؟ ما جالب الضم فيه؟ أحسنت. ما جالب الضم؟ أحسنتم أحسنتم. ما مضارع عفا؟ يعفو. نعم، أحسنتم. ما جالب الضم؟ أنه واوي اللام. اللام، نعم، أحسنتم. تقول سابقني فسبقته فأنا أسبقه، ما جالب الضم هنا؟ أنه لبدل الفاعل. أحسنتم. طيب، تقول في قلا يا إي اللام، تقول قالاني فقليته فأنا أقليه. نعم، أحسنتم. تقول في أي اللام أقليه. نعم، أحسنتم. هنا تعارض جالبان، جالب ضم وجالب كسر، من يبينهما؟ جالب الضم. نعم، أنه واوي اللام. لا، هو السؤال في قلا يا أي اللام. ما عندنا. نعم، جالب الكسر. جالب الكسر. إيه، أحسنت. جالب الكسر أنه جاء يا أي اللام. طيب، جالب الضم. الضم أنه لابد من فاعل. أحسنت. وأيهما غلب؟ غلب الياء. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. جالب الكسر. أحسنت، جالب الكسر. قال رحمه الله إذ مقتضي كسر عيني. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدلا، وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سألا إلا شذوذا وإلا ما كبع وسعى، فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا، فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا، يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها قيسها نقلا، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن انكسائي في ذا النوع قد حصلا، في غير هذا لذي الحلقي فتحا أشع، وفي غير هذا لذي الحلقي فتحا نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا. بارك الله فيكم. قال حسن بن زين رحمه الله، الآن كل ما سيأتي من الأبيات إلى آخر منظومة لن ترى فيه شيئا للحضرمي، لأن أبياته ثمانية فقط وقد سبقت كلها. قال إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدلا، وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سألا. لاحظ أنه عبر بالمقتضي، قال إذ مقتضي كسر عين، وعبر أيضا بالداعي، قال إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، وفي البيت الذي قبله قال ابن مالك وليس له داعي لزوم انكساء العين نحو قدا، وعبر أيضا بالجالب قال وكف جالب فتح، وهذه كلها بمعنى، فكل هذا يقال، يقال المقتضي أو الداعي أو الجالب، ويقال أيضا السبب، وقد يعبر بالملزم في مواضع. وإذ هنا تعليلية، آخر مسألة سبقت أن ما وضع لبدء المفاخر إذا وجد فيه جالب كسر فإنه تكسر عينه. قال لماذا تكسر عينه؟ قال إذ مقتضي، يعني لأن مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدل، يعني يطوي جالب الكسر كلما سد له كلما بسطه جالب الضم، يعني أن جالب الكسر أقوى من جالب الضم. الضمة أقوى من الكسرة، لكن جالب الكسر أقوى من جالب الضم. وفيه مثال: يطوي في جالب كسر وجالب ضم، من يبينه؟ أحسنت. والضم طوى أين جالب الضم؟ أحسنت، مثل قامة. أحسنت، إذن هنا طوى فيها جالبان، جالب كسر وهو يائية اللام، وجالب ضم وهو وبية العين، وأيهما الذي غلب هنا؟ قلت يطوي. نعم أحسنت، غلب جالب الكسر، مثله نوى ولوى وروى. فهذه قاعدة، يعني الآن هو انتقل بك إلى تزاحم الجوالب، فيقول لك إذا تزاحم جالب الكسر وجالب الضم فجالب الكسر هو الذي يغلب. ثم قال: وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سأله. وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، يعني إذا تزاحم جالب الفتح مع غيره، مع جالب الكسر أو مع جالب الضم، فجالب الفتح مغلوب، جالب الفتح مغلوب. إذا تزاحم جالب الفتح مع جالب الكسر فجالب الكسر يغلب جالب الفتح، وإذا تزاحم جالب الفتح مع جالب الضم فجالب الضم يغلب جالب الفتح. وجالب الفتح سيبينه ابن مالك بعد، وهو جالبان: حلقية العين وحلقية اللام. لكن هو هنا أشار إلى جالبي الفتح، قال: وامنعه ما سأل. منع فيه جالب فتح وهو حلقية اللام. أحسنت، سأل فيه جالب فتح وهو حلقية العين. أحسنت. وقوله يدعو هذا مثال لتزاحم جالب الفتح مع جالب الضم، من يبين جالب الفتح هنا ما هو؟ نعم، دعا. دعا كونه حلقية العين. أحسنت. وجالب الضم كونه واوي اللام. أحسنت. وأيهما يغلب؟ جالب الضم. أحسنت. دعا فيه جالب فتح وهو حلقية العين، وفيه جالب ضم وهو واوية اللام، واتفقنا أن جالب الفتح مغلوب، فجالب الضم هنا يغلب، فتقول يدعو. إذن جالب الفتح يغلبه جالب الكسر ويغلبه جالب الضم، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل فيه استثناء بينه في البيت الذي بعد هذا، قال: إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى. فالفتح ما لم يكن بشواش خزلا. قوله كضع يشير به إلى مسألة سبقت معنا في جوارب الكسر، وهي الآن ماذا، ما هو ماضي ضع؟ وضع. أحسنت. تزاحم عندنا جالبان، إيه؟ نعم، وهو جالب كسر وهو واوية الفاء. نعم، جالب كسر وواوية الفاء. نعم، جالب فتح وضع هو حلقي اللام. أحسنت أحسنت، هو حلقي العين، حلقي اللام. أحسنت، نعم، حلقي حلقي اللام. إذن أشار بهذا إلى ما فاؤه واو وهو حلقي اللام، مثل وضع. فإن جانب الفتح فيه وهو حلقية اللام يغلب جانب الكسر وهو واوية الفاء، فهذا مستثنى. ومثله وقع، تقول يقع جانب الفتح غلب جانب الكسر. وزع يزع، ودع يدع، ولغ يلغ. وشذ من ذلك وضح وضح، فمضارعه يضيح، ووطحه إذا دفعه بعنف مضارعه يطيحه. والشذوذ كثير في الحاء، وضح ووطح. هذا قوله وإنما كضع. وسعى يشير هنا إلى مسألة سبقت أيضا في الكلام عن جواز الكسر، وهي ما لامه ياء وعينه حلقية، مثل سعى. سعى فيه جالب فتح وهو حلقية العين، وفيه جالب كسر وهو يائية اللام، فجالب الفتح هنا يغلب جالب الكسر. ومثله رعى يرعى، ونهى ينهى، ونأى ينأى، وبأى يعني افتخر، يبأى. وهاتان مسألتان سبقتا في الكلام على جوارب الكسر. فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا، فالفتح هذا الحكم في هاتين المسألتين، ما لم يكن بالشهرة خزلا، أي انخزل أي انفرد، وفي نسخة انعزل العين. مثلا بغى مضارعه يبغي، مع أنه يائي اللام حلقي العين، فهذا داخل في قوله وسعى هو كسعى بغى، لكن هو مشهور بالكسر بغى يبغي. وكذلك نغى، نغى إذا تكلم، ينغي. وذكر في الطرة، ذكر الحسن بن زين في توشيحه في الطرة أنه أن منه نعى ينعي، لكن الصواب فيه ينعى بالفتح كما ذكر الشيخ محمد سالم العدول في خياطته، في خياطته للتوشيح. وبه يروى بيت طرفة إذا مت فنعيني بالفتح، فنعيني فعل الأمر من مضارع، إذن المضارع ينعى، إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. قال الشيخ عبد الباري العلمي في منحة المليح ينعى كيسعى ذلك المسطر، ينعي كيبغي دعه لا يقرر. يقول إن الصواب أن نعى مضارعها ينعى لا ليس ينعي. نعم. ثم قال فذو الشذوذ، ذو الشذوذ نوعان، إما عن كسرة وإما عن ضمة. قال لك فذو الشذوذ كهب عن كسرة وهب. القياس الآن وهب هو واوي الفاء حلقي العين، ليس اللام حلقي العين، فالقياس أن تكسر، لكنه شاذ، هذه كلمة شاذة، حتى قيل إنه يعني الحسن بن زين في طرته قال لم أقف له على نظير، وإن كان بعضهم ذكر بعض الأفعال. إذن هنا القياس الكسر، ينواوية الفاء تغلب حلقية العين، لكنه سمع بالفتح فهذا الفعل شاذ. قال كهب عن كسرة. ثم قال وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا، يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقول يصغى ويضحى، وفيها قيسها نقلا. إذا سبق أنه إذا تزاحم جالب الفتح وجالب الضم فإن جالب الفتح مغلوب فيقدم جالب الضم، لكن شذت أفعال على ما قرره الحسن بن زين سمعت بالفتح، وهي طهى اللحم يطهاه، ومحى الكتاب يمحاه، ونحى أي قصد ينحاه، ودحى الأرض يدحاها، وصغى بمعنى مال يصغى، وضحى للشمس برز مضارعه يضحى. ثم قال وفيها قيسها نقلا، يعني تقول يطهو ويمحو وينحو ويدحو ويصغو ويضحو. لكن وصفها بالشذوذ وكما عن ضمة شذة، وصفها بالشذوذ فيه بحث. لماذا؟ لأن هذه الأفعال يائية واوية، فالفتح على أنها كيسعى، طهى يطهى، كيسعى كسعى يسعى، والضم على أنها كيدعو، طهى اليائي الذي لامه ياء تقول في مضارعه يطهى مثل سعى يسعى. ويأتي أيضا واوية، فطهى الواوي الذي لامه واو تقول في مضارعه يطهو كيدعو، لأن لا ما هو واو. نعم. ثم قال رحمه الله: وفتحهما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. سبق أن مذهب الجمهور أن ما وضع ببدل المفاخر وليس فيه جارب كسر أنه تضم عينه، فتقول مثلا سابقني فسبقته فأنا أسبقه ولو كان حلقي العين أو اللام، مثل حلقي العين مثل شاعرني فشعرته فأنا أشعره، وحلقي اللام مثل صارعني فصرعته فأنا أصرعه. وقد خالف الكسائي في هذه المسألة في حلقي العين أو اللام، خالف جمهور العلماء، فهو يغلب جالب الفتح فيقول فأنا أشعره وأنا أصرعه، يغلب جالب الفتح على جالب الضم الذي هو أنه وضع لبدل المفاخر. قال الحسن بن زين رحمه الله في الطرة: ولكل سماع حمله الآخر على الشذوذ. ولكل سماع حمله الآخر على الشذوذ، يعني أن الجمهور سمعوا الضم فحكموا به، وما سمعه الكسائي من الفتح حملوه على الشذوذ، والكسائي سمع الفتح فحكم به، وما سمعه الجمهور من الضم حمله على الشذوذ. قال ابن مالك رحمه الله: وفتح ما حرف حلق غير أوله، الذي حرف الحلق غير أوله، غير أوله يعني حرف الحلق عينه أو لامه، أوله الفاء، هو في غير أوله، إذن هو في العين أو اللام، عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. قال: في غير هذا، في غير ما وضع لبذ المفاخر لدى الحلقي أو لذي الحلقي، نسختان، أي حلقي العين أو اللام، لأنه كما في البيت الذي قبله قال: وفتح ما حرف حلق غير أوله، إذا المقصود حلقي العين أو حلقي اللام دون الفاء. فتح نشع هذا الباب، باب فعل، إذا كان حلقي العين أو اللام فإن مضارعه يفعل، هذا الباب باب شيوع لا باب اضطراد. باب الاضطراد هو الذي لا شذوذ فيه، أو الشذوذ فيه محصور، مثلا فعل يفعل، هذا لا شذوذ فيه، كل فعل في مضارعه يفعل، إذن هذا باب اضطراد. فعل يفعل هذا باب اضطراد أيضا، لماذا؟ لأن الشذوذ فيه محصور، باب حسب وباب ورثة، إذن فعل يفعل هذه أيضا قاعدة مضطردة. أما إذا كان الشذوذ فيه كثيرا غير محصور فهذا الذي يقال فيه باب شيوع، وهذا قوله: في غير هذا لدي الحلقي فتح نشع. إذن فعل إذا كان حلقي العين أو اللام قاعدته أن مضارعه على يفعل، لكن الشذوذ فيه كثير لم يحصره العلماء لكثرته، يعني أن العلماء ما اعتنوا بجمع الأفعال التي شذت من فعل يفعل، ما اعتنوا بجمعها وحصرها لكثرتها، فهذا باب شيوع. قال: في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع بالاتفاق بين الكسائي وغيره، كآت، الآتي هو المضارع، صيغ من سأل، الآتي هو المضارع، إذن الآتي من سأل يسأل، سأل حلقي العين، إذن مضارعه على يفعل فتقول يسأل. وحروف الحلق ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. مثال الهمزة ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى: سأل يسأل. هنا حرف الحلق عين هذا الفعل، ومثال ما حرف الحلق لامه: بدأ، تقول بدأ يبدأ. والهاء مثالها سواء كان حرف الحلق في العين أو في اللام لا فرق، مثالها: ذهب يذهب. ومثال العين: ركع يركع. ومثال العين أيضا: فعل يفعل. جاءنا هذا الفعل الآن، وصلنا إليه، فهو حلقي العين، فعل حلقي العين، فقياسه فتح مضارعه، تقول في المضارع يفعل. ومثال الحاء: نصح ينصح. مثال الغين: ثغر يثغر. تقول ثغرته إذا كسرته. الخاء مثاله رضخ له يرضخ، رضخ له إذا أعطاه شيئا ليس بكثير يرضخ. فهذا قياس فعل الذي يكون حلقي العين أو اللام، لكن تشترط لذلك شروط بينها الناظم، نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.